الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: فصل. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياه، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، ويجعل ذلك كله حقيقة، وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته، فيجعل ذلك مجازا ويفسره إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قوله: فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض. الكلام في هذا مع الأشاعرة الذين يثبتون سبع صفات ثم يوجبون تأويل البقية أو التفويض. التأويل، تأويلهم الذي يؤولون في الحقيقة هو تحريف وليس تأويل، لأن التأويل في لغة العرب جاء إلى معنيين: المعنى الأول أنه يقصد به ما يؤول إليه الأمر وحقيقة الشيء الذي يخبر بها، كما قال الله جل وعلا في قصة يوسف لما سجد أبواه له وأخوته قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فحقيقة ما رآه وقع فصار هو تأويله. وكذلك قول الله جل وعلا: يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني فتأويله هو حقيقة المخبر عنه، إذا وقع وعين صار هذا التأويل تأويله. هذا كثير في كتاب الله. المعنى الثاني التأويل أنه التفسير، كما يقول إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله: القول في تأويل قوله كذا وكذا. وهذا أيضا جاء معروفا عن الصحابة رضوان الله عليهم. أما المعنى الثالث الذي جعلوه أيضا معنى للتأويل فهو مبتدع لا يعرف في لغة العرب، وهو صرف اللفظ عن ظاهر، صرف المعنى عن ظاهر اللفظ لمعنى آخر لا يفهم من من الكلام إلا بكلفة أو قد لا يفهم أصلا، مثل ما يصنعه هؤلاء بصفات الرب جل وعلا: يجعلون الرحمة هي إرادة الإحسان أو هي الإحسان نفسه، مما يجعلها إرادة أو يجعلها شيء مخلوق. معلوم أن الإحسان مخلوق يخلقه الله جل وعلا، وكذلك الغضب والرضا وغير ذلك. والاستواء أيضا يؤولونه بالاستيلاء أو القهر أو الملك أو الخلق أو ما أشبه ذلك، وكل هذا على خلاف ما تكلم به المتكلم، فيكون هذا من البدع بل هذا من التحريف، تحريف الكلام. فيقول هنا: إن القول في بعض الصفات كالقول بعض، يعني أنه ما دامت الصفات لموصوف واحد يجب أن تكون على نمق واحد وطريقة واحدة، لا يجوز أن نأخذ بعض ونترك البعض، فنكون داخلين في قوله الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض أولئك هم الكافرون حقا. ثم يجب أن نعلم أن الصفات كالذات، يعني إذا كانت مثل الذات لا تشبه ذوات المخلوقين، وهذا أمر متفق عليه لا أحد ينازع فيه، فيجب أن تكون الصفات كذلك، صفات الذات التي لا تشبه ذات المخلوقين هي كذلك لا تشبه صفات المخلوقين، فهذا معنى يحتذى به حذوه ويسار على طريقته. ثم عندنا قاعدة قد سبق التنبيه عليها، وهي أن الله جل وعلا لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، ولا يسمى إلا بما سمى به نفسه، ولكن قد يأتي خطاب يقصد به الإخبار أو يقصد به مخاطبة أصحاب الاصطلاح باصطلاحهم، مثل ما يقول المؤلف هنا، يقول متكلم بكلام، مريد بإرادة. متكلم هذا لم يأتي في صفات الله جل وعلا، ولا مريد لم يأتي في صفات الله جل وعلا، وإنما جاء أنه يريد وأراد، وكذلك تكلم ويكلم وقال ويقول وما أشبه ذلك. فالواجب أن نتبع ما قاله الله وقاله رسوله، ولا يجوز أن يتساهل فيها في هذا الباب، لأن الله جل وعلا يخبرنا بأوصافه وبأسمائه، يعلمنا ذلك حتى نعرفه بها، والله جل وعلا أعلم بنفسه وبغيره من خلقه تعالى وتقدس. تعريفات يجب أن تكون واضحة. ثم سبق أن العلة في هذا أن الله جل وعلا غيب لا يطلع عليه فيوصف، وليس له مثيل فيقاس عليه، فلا طريق إلا أن نأخذ ذلك عن ربنا جل وعلا الذي يرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: قيل له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر، فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل، وإن قلت له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك: وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. يعني هذا جواب التفرقة الذي يفرق بين هذا وهذا، يقول يعني يؤمن مثلا بالإرادة وبالكلام وبالسمع والبصر والحياة والقدرة، ولا يقبل المحبة والغضب والرضا والاستواء وما أشبه ذلك، فيقال لا فرق بين ما أقررت به وما نفيته، لأنه كله صفة لموصوف واحد تعالى وتقدس، وإذا تأولت بعض لزمك بالبعض الثاني مثله، وإذا أقررت بعض يجب أن تكون أن تقر بالكل، وإلا يحصل التناقض. نعم. وإن قال: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، قيل له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، فإن قلت هذه إرادة المخلوق، قيل لك: وهذا غضب المخلوق. يعني لأنهم يثبتون الإرادة وينفون الغضب، ويكون الغضب فيه تشبيه، لأنه هو غليان دم القلب ثم طلب الانتقام، ويقال أولا هذا تشبيه، لأنك تصف غضب المخلوق، وليس هذا هو غضب الله. غضب الله يليق بعظمته وجلاله، ولا يجوز أن تقول إنه غليان دم القلب، ولا أن لله قلب، ولا أن لله دم وغير ذلك، فهذا كله من الضلال البين ومن التشبيه، حيث جعلوا المخلوق هو الأصل ثم قاسوا عليه رب العالمين تعالى الله وتقدس. ثم يقال له: هذا التأويل الذي تأولته يلزمك في ما أثبتته الإرادة، فالإرادة المعقولة من إرادات الخلق والعباد هي الميل إلى المراد، وأن تقول الميل فيه حاجة، فلا يجوز أن نسمي مثلا أن هذا أن الله جل وعلا يميل إلى كذا وكذا يكون محتاجا به، فمعنى ذلك أنه يلزم بنظير ما فر من في الغضب مثلا، فيكون هذا إذا لم يقبل ذلك ويقول به يكون متناقضا، فلا بد أن يجرى يعني المعنى واحد يعني في الصفات كلها، يحتذى بها حذوها ويسار على طريقة واحد حتى لا يحصل التناقض ولا يحصل أيضا التشبيه في صفات المخلوقين. نعم. وكذلك يلزم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته، إن نفى عن الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين، فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات. وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. يعني كذلك هم يثبتون الكلام، ولكن الكلام الذي يثبتونه لا حقيقة له، فهم يقولون كلام الله معنى قائم بذاته معنى واحد، ويفسرون المعنى الواحد بأنه الأمر والنهي والخبر والاستفهام، وقد يقولون الاستخبار ومقصودهم الاستفهام. أما كلام يكون بحرف وصوت هذا ينفونه عن الله جل وعلا، وهذا الكلام المعقول. يقال لهم: هذا الذي تثبتونه كلام المخلوق. وقد يقولون مثلا: الكلام يحتاج إلى لهات وإلى حنجرة وإلى حبال صوتية وإلى شفتين وإلى غيره، فبهذا يتبين أنهم يصفون كلام المخلوق وليس هذا هو كلام الله، لأن الله لا يشبه المخلوق بشيء. وسبق أنه لولا المعنى العام المطلق وكذلك الاسم العام المطلق قبل الإضافة والتخصيص، لولا هذا المعنى بين المخبر عنه وما هو معروف عند الخلق ما فهم الخطاب، ثم إذا حصلت الإضافة أو التخصيص زال هذا الاشتباه أو هذا الاشتراك نهائيا، وأصبح كل الإضافة أو التخصيص كلاهما يخص ما أضيفت إليه ويكون له فقط دون الآخر، ولا يحصل بذلك تشبيه أو تمثيل لله تعالى وتقدس بخلقه. نعم. فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته. فإذا قال المعتزلي: ليس له إرادة ولا كلام قائم به، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم ولا تكون كصفات المحدثات، فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. يعني هو بينهم جدال بين الأشاعرة والمعتزلة، فالمعتزلة لا يثبتون صفة لله جل وعلا، وهؤلاء يثبتون بعض الصفات ويتأولون البعض، فقد مثلا يقول له الذي ينفي الصفة إنه ليس له إرادة، فيلزمه بإثباتها، يقول لأن الله جل وعلا إرادة لا تشبه الإرادات. فهكذا يقول له أهل السنة، وأيضا له محبة لا تشبه محبة المخلوق، محبة المخلوقين، وله غضب لا يشبه غضب المخلوقين إلى آخره. نعم. فإن قال تلك الصفات أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على الإرادة، والإحكام دل على العلم، وهذه الصفات مستلزمة للحياة، والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك. قال له سائر أهل الإثبات لك جوابان، أحدهما أن يقال عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين، فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه لا ينفيه، وليس لك أن تنفيه بغير دليل، لأن النافي عليه الدليل كما على المثبت، والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا سمعي، فيجب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض المقاوم. هذا جواب مجمل، يقال في جميع الصفات التي ينفيها المتكلم الذي يعتمد على العقل وعلى النظر، مع أن هذا لا يجوز في صفات الله جل وعلا، ولكن هذا من باب المجادلة وإلزام النافي للحق. ويقال له إذا قالنا هذه الصفات ما دل عليها العقل، لأنه ما كذا يثبتون هذه الأشياء زعموا بالعقول، مع أن العقل لا يصل إلى هذا، وليس هو الطريق في إثبات صفات الله جل وعلا، وإنما الطريق الوحي، لأنه كما سبق هذا أمر غيبي فالعقل لا يدركه، وإنما عليه أن يسلم وينقاد لذلك. فيقال إنك إذا زعمت أنه ليس على السمع والبصر والعلم والاستواء دليل يدل عليه من العقل، يقال له هب أنه ليس له دليل، فليس هناك دليل على النفي، يعني يعكس عليه استدلاله، وهي قضية معروفة عند المتكلمين، ونحن لسنا بحاجة إليها، لأننا نثبت هذا نثبته بالأدلة التي جاءت في كتاب الله بأحاديث رسوله وتغنينا عن ذلك، ولا يجوز أن يكون العقل يقضي على السمع، والسمع معناه قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه يدرك بالسمع، يعني يسمع قول يسمع فسموه سمعا، فنقول هذا يكفي في هذا، لأن الله جل وعلا يخبرنا عن شيء لا ندركه نحن بعقولنا، فعلينا أن نسلم وننقاد لذلك، ويكفي المؤمن هذا، فإنه إن لم يسلم ويرضى بهذا فإن إيمانه فيه شك بل فيه تردد. هذا يقال في جميع ما نفي عن الله جل وعلا مما يقوله المتكلمون. نعم. الثاني أي يقال يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات، فيقال نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على المشيئة، وإكرام الطائعين يدل على محبتهم، وعقاب الكفار يدل على بغضهم، كما قد ثبت بالشاهد والخبر من إكرام أوليائه وعقاب أعدائه، والغايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته، وهي ما تنتهي إليه مفعولاته ومأموراته من العواقب الحميدة، تدل على حكمته البالغة، كما يدل التخصيص على المشيئة وأولى لقوة العلة الغائية. ولهذا كان ما في القرآن من بيان ما في مخلوقاته من النعم والحكم أعظم مما في القرآن من بيان ما فيها من الدلالة على محض المشيئة. هذا الجواب مع الذي قبله جواب للذين ينفون الصفات، مع الذين أيضا ينفون الأسماء والصفات، وهم أبلغ في هذا، فهو جواب لكل هؤلاء، فيقال لهم أن أنتم لا تثبتون إلا ما ثبت في العقل، فيمكن أن يثبت ذلك في العقل الذي نفيتموه. فيقال مثلا أن نفع العباد والإحسان إليهم ورحمة وإكرامهم بالقيام على ما ينفعهم ودفع ما يضرهم، كل ذلك يدل على الرحمة، لأن المتصرف في هذا هو الله جل وعلا، فلا بد أن يكون له رحمة، صفة هي الرحمة يرحم بها خلقه، وهذا ظاهر فآثارها ظهرت على خلقه. وإذا ظهرت الآثار، آثار الصفة، فإثباتها أمر ضروري. وكذلك إكرام الطائع ونصره وتأييده، نصره على الكفار وتأييده عليهم يدل على بغض الكافرين وبغض العصاة، لأنه أكرم ضدهم. وهكذا يقال في سائر الصفات على هذا المنوال، ولكن هؤلاء لن يقتنعوا بمثل ذلك، وإنما يقتنع به من كان يريد الحق، والذي يريد الحق يجب أن يكون اعتماده على ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن هذا الكلام مثلا يأتي آخر فينقضه، من العقول تتكافأ، وكل إنسان له عقل يستطيع أن يجادل الآخر بمثل ما جادل هو، فلا ينتهي الأمر في مثل هذا. نعم. وإن كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، قيل له لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيهها تشبيها وتجسيما، لأن لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، قيل لك ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تجده في الشاهد إلا لجسم فانفي الأسماء بل وكل شيء، لأنك لا تجده في الشاهد إلا لجسم. فكل ما يحتج اسمع، المقصود بالشاهد يعني الأمر الذي يحس وينظر ويكون مشاهدا في العيان، يعني في المخلوقات التي تشاهد. فقوله مثلا أنهم الذين ينفون الأسماء والصفات، أيضا يقال لهم أيضا أنتم تتناقضون، لأن الصفات حكمها حكم الأسماء، فلماذا نفيتموها وأثبتتم أسماء بلا صفة؟ إذا قالوا واعتلوا أن هذا الذي تقوم به الصفة لا نعقله إلا ما كان جسما، وهم يقولون التجسيم كفر بالله جل وعلا، مع أن التجسيم يجب أن يناقش فيه نفس كلمة جسم، لأن ماذا تريدون بالجسم؟ إن كان تريدون من يقوم بنفسه فالله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وإن كنتم تريدون بالجسم الذي يتألف من لحم ودم وعظام فالله ليس كمثله شيء، فالله أكبر من أن يحد وأعظم من أن يحاط به، وهو إذا كان كذلك فلا بد أن يتصف بالصفات كما أنه تسمى بالأسماء تعالى وتقدس. فكل أمرهم يدور على التشبيه الذي استكن في نفوسهم أولا ولم يتكلموا به هؤلاء وهؤلاء، ولهذا نفوا هذه الصفات خوفا من الوقوع من ما خطر في نفوسهم، هذا إذا أحسن الظن بهم، وكثير منهم يريد إرباك المسلمين وإفساد عقائدهم لأنهم دخلوا الإسلام لأجل ذلك وليس عن اقتناع ولا عن رغبة فيه. يعني كثير منهم هذا شأنه هذا أمره، أو رؤساؤهم الذين جاءوا بهذه البدع وهذه الضلالات، رؤساؤهم لا يشك في أنهم على هذا النهج، ثم أحسنوا الظن بهم فصاروا يتطلبون الأمور التي يمكن أنها تنطبق على قواعدهم، وهذا لا يمكن. لا بد أن يكون المرء المسلم متبعا لكتاب ربه مستغن عن هذه الترهات وهذه المجادلات، لأن هذه المجادلات لا تزيد الإنسان إلا بعدا عن الله، ولا تزيد القلوب إلا شكا وريبا، فإنها لا توجد فيها علما ولا توجد فيها خوفا من الله وخشية، بل بالعكس. ولهذا تجد أكثر الناس قسوة للقلب هؤلاء الذين يجادلون في ربهم تعالى وتقدس. نعم. فكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى، فما كان جوابا لذلك كان جوابا لمثبت الصفات. وكل عش وكل ما يحتج به من نفى الصفات يحتج به نافي الأسماء الحسنى. نعم يعني. فما كان جوابا والجواب على العكس، لأنه قلنا هنا المجادلة مع من ينفي الأسماء، ينفي الصفات ويثبت الأسماء، لأنه الصفات. كل ما يحتج به من نفى الصفات يعني من الأمور العقلية يحتج عليه أيضا من يثبت الصفات ومن يثبت الأسماء وينفي الصفات، يحتج عليه بذلك. نعم مثل ما مضى. وإن كان المخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات وقال لا أقول هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، بل هذه الأسماء لمخلوقاته أو هي مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير، قيل له كذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. هؤلاء أضل من أولئك وأكثر بعدا عن الله جل وعلا. ومثل هذا المؤلف رحمه الله يريد أن يبطل الباطل من كل وجه، والكلام هنا لأهل العلم الذين يخوضون في مثل هذه الأشياء، وهم الذين يدخلون في المجادلات ثم في النهاية يتبين بطلان الباطل، ويتبين أن الحق يجب أن يثبت من كل وجه، من جهة العقل ومن جهة السمع والبصر ومن جهة الفطرة. نعم. فإن قال أنا أنفي النفي والإثبات، قيل له فيلزمك التشبيه بما اجتمع فيه النقيضان من الممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون شيء موجودا معدوما أو لا موجودا ولا معدوما، ويمتنع أن يوصف باجتماع الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل، أو يوصف بنفي الوجود والعدم ونفي الحياة والموت ونفي العلم والجهل. وكذلك كل موجود له صفة، ولا يمكن حتى الجماد حتى الحصفة الصفة، الصفة له صفة اليبوسة وصفة القساوة وغير ذلك. أما أن يوجد مثلا موجودا لا يوصف بصفته ولا يسمى باسم، هذا ممتنع، لا وجود لمثل هذا. فالواقع أنهم يعني ينفون وجود الله جل وعلا. يدلك على هذا أوصافهم التي يطلقون على الله جل وعلا، فإنهم يقولون إن الله ليس فوق وليس تحت وليس يمين ولا شمال ولا خارج العالم ولا داخل العالم ولا يجري عليه زمان ولا يكون في مكان. طيب لو قيل مثلا للذي يقول هذا القول صف لنا العدم ما هو، ما يصفه بأكثر من ذلك، ولكن يوهمون الجهال بأنهم ينزهون وهم في الحقيقة ينفون وجود الله جل وعلا وأنه لا وجود له، لأن هذا الذي يصفونه هو العدم المحض الذي لا يمكن أن يكون موجودا في الخارج. نعم. فإن قلت إنما يمتنع نفي النقيضين عما يكون قابلا لهما، وهذان يتقابلان تقابل العدم والملكة لا تقابل السلب والإيجاب، فإن الجدار لا يقال له أعمى ولا بصير ولا حي ولا ميت، إذ ليس بمقابل لهما. قيل لك أولا هذا لا يصح في الوجود والعدم، فإنهما متقابلان تقابل السلب والإيجاب باتفاق العقلاء، فيلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر. هذا كلام في اصطلاح المتكلمين، بل مأخوذ من اليونان، لغة اليونان. أما التقابل فهذا معروف، لأن الموت يقابل الحياة والحياة تقابل الموت، والوجود يقابل العدم، والصحة تقابل المرض، وهكذا. أما الملكة فالملكة معناها الاتصال بشيء من ذلك، يعني اتصال بسمع، يعني قبوله، كونه يقبل هذا الاتصال، فهم يجعلون الله غير قابل للسمع والبصر وغيرها، ويقولون الملكة حتى لا يفهم ذلك، لأن هذا الملكة عندهم أن يكون هذا الشيء قابلا له ولا يلزم أن يكون موصوفا به، ونحن بغنى عن هذه الترهات وهذه الكلام الباطل. نعم. وأما ما ذكرته من الحياة والموت والعلم والجهل فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون، فهذا اصطلاح اصطلحت عليه المتفلسفة المشاؤون، والاصطلاحات اللفظية ليست دليلا على نفي الحقائق العقلية، وقد قال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. نعم، يعني سمى هذه الله التي لا وجود لها، يعني لا تملك شيء، سمع ولا بصر ولا علم، ولا إنها أموات مثل الشجر ومثل القبر وما أشبه ذلك بغض النظر عن صاحب، وهي المدعوة، وهي لا ترد جوابا ولا تسمع ولا تنفع ولا تضر، فهي موات بذلك، سمى موات. وأما المشاؤون فهم جماعة من المتفلسفة الذين يتعلمون وهم يمشون، يعني يدورون وهم في مفالسفة اليونان الذين يقولون أنهم محبوا الحكمة، وهم قبل الميلاد بزمن طويل طويل، يعني أكثر من تقريب 400 سنة، ولا يعرفون دينا ولا يعرفون رسولا، وإنما علمهم بالنظر بهذه المخلوقات، ولهذا ينكرون وجود الله وينكرون الجنة والنار، بل ينكرون البعث وينكرون العالم الأخروي، ويقولون إن العالم لم يزل هكذا ولن يزول، سيبقى دائما كذلك، وهم الذين يطلق عليهم الذين يقولون إن بقدم العالم وبدوامه، والعالم المقصود به هذه الموجودات من السماء والأرض والأفلاك وغيرها. نعم. فسمى الجماد ميتا، وهذا مشهور في لغة العرب وغيرهم. نعم. وقيل لك ثانيا: فما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر ونحو ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك، فالأعمى الذي يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من الجماد الذي لا يقبل واحدا منهما، فأنت فررت من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال ووصفته بصفات الجمادات التي لا تقبل ذلك. على كل حال، في مثل هذا لا يجرى عاقل يقول ذلك فيما هو أظهر من كل شيء وأكبر من كل شيء. رب العالمين جل وعلا كيف يقول إنه لا يقبل الاتصاف بالصفات، وذلك لبعدهم عن كلام الله وكلام رسوله، فهم لا يريدون أن يعرفوا ربهم بما تعرف به إلى عباده تعالى وتقدس، مع أن معرفته جل وعلا فطرية، وكذلك الموجودات التي تحيط بهم، بل أنفسهم تدل على الله جل وعلا، وأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه المتصرف في الكون كله. لو كانوا يريدون هذا لكان هذا ظاهرا ولا يخفى على أحد، لهذا يذكرون عن بعض العرب الذين لا يعرفون علما ولا درسوا دراسة لا نظرية ولا عقلية ولا غيرها. قيل لأحدهم: كيف عرفت ربك؟ فتعجب، قال: كيف السؤال هذا؟ وهل يخفى رب العالمين؟ ثم يقول: سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على الحكيم الخبير؟ فإن الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير. يعني هذه آثار الخالق واضحة جلية، وكل من نظر في هذا يدرك ذلك، فله الكمال المطلق في جميع ما يتصف به جل وعلا. ولكن هؤلاء الذين يجادلون يجعلون المخلوقات هي الأصل، ثم يقولون إن هذه المخلوقات يلزم عليها كذا وكذا، ثم ينفونها. هم لو قالوا إن الله ليس موجود أصلا ما قبل ذلك، وعلم الخلق أنهم كفرة، فصاروا يأتون بهذه الأمور التي يعني قد لا يدركها السامع، ويظنها لكثرة ما فيها من الغموض والبعد أنها تنزيه، وفي الحقيقة هي تعطيل لله جل وعلا. نعم. وأيضا: فما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل للوجود والعدم، بل ومن اجتماع الوجود والعدم ونفيهما جميعا، فما نفيت عنه قبول الوجود والعدم كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم. وإذا كان هذا ممتنعا في صرائح العقول فذلك أعظم امتناعا، فجعلت الوجود الواجب الذي لا يقبل العدم هو أعظم الممتنعات، وهذا غاية التناقض والفساد. قوله جعلت الوجود، ظاهرا جعلت الموجود الذي لا يقبل العدم والواجب، واجب الوجود هكذا يعبرون عنه، واجب الوجود. وسبق أن معنى واجب الوجود أنه الغني بذاته عن كل ما سواه، الذي لا يحتاج إلى غيره، وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا، وهو الذي خلق المخلوقات بلا حاجة إليها وبلا تعب ولا عيا، بل يقول لها كوني فتكون كما أراد جل وعلا. ولكن هؤلاء أكفر من الكفار الذين يردون دعوة الرسل. نعم. وهؤلاء الباطنية منهم من يصرح برفع النقيضين،

وعلى كل حال لا نحتاج إلى مثل هذه الأمور، لأنها أمور لا تعطي لا إيمانا ولا علما، وإنما هي أمور فيها من التعب ومن تعب يعني الذهن والعقل ما لا فائدة من وراء ذلك. والعلم والخير والفضل والإيمان فيما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، ويغني عن كل ما يقوله المتكلمون، غير أن أهل الباطل لا بد من بيان باطلهم حتى لا يغتر به مغتر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.